الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب في كراهية أخذ الرأي. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك هو ابن مروان قال قالني الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا برأيهم فألقه في الحش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: باب في كراهية أخذ الرأي. قلنا بأن الرأي هو كل قول يقابل النص، والمراد به الآراء التي لا تستند إلى النصوص، إما تستند إلى أقيسة غير منضبطة وغير صحيحة، وإما إلى آراء مجردة، وإما لاتباع هوى النفس وشبهات الشيطان. وكان السلف رحمه الله كما كرر الشيخ رحمه الله ذلك، كانوا لا يفتون إلا وفق النصوص، ويكرهون أن ينفرد الإنسان برأيه لا سيما في الأمور العامة. فهذا الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين رحمه الله، يقول: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما أسندوه لك عن النبي عليه الصلاة والسلام فخذ به، وأما ما قاله أحد برأيه دون التزام النص قال فألقه في الحش أو في الحش، أي ألقه في المرحاض، أي أن القول الذي لا يستند إلى النص فإنه قول لا قيمة له، يلقى كما تلقى القاذورات. وهذا فيه بيان خطر الرأي، وأنه لا قيمة له ولا يستند إليه، وعامة بل كل الأقوال مخالفة للدليل فهي من قبيل الرأي. ومنها الأقوال التي قال بها أهل البدع في أبواب الإيمان وأبواب القدر وأبواب توحيد الله تبارك وتعالى، ومنها كذلك الأقوال التي تبناها بعض الناس بسبب عواطفهم وحماساتهم ونحو ذلك، فإن هذه الأقوال لا تستند إلى نصوص، وإنما تستند إلى الآراء وإلى تقديرات وإلى قراءات مستقبلية وقراءة للواقع وللأحداث وما شابه ذلك، وإلى شبهات يلقيها الشيطان. فهذه الأقوال لا قيمة لها، وذلك في المسائل الفقهية عندما يطرق الإنسان الخلاف إنما يطرق الخلاف المستند إلى النص. أما أن يقول في مسألة خلاف ثم يذكر دليلا يخالف النص، فإن كل قول يخالف النص فهو قول فاسد، قول فاسد قد يقول به الإنسان مجتهدا مأجورا على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فقد يكون قائل هذا من علماء المتقدمين، لكنه قاله لأنه لم يرده من النصوص ما يدل على الحق، فيكون معذورا في اجتهاده، ولا يكون من اتبعه بعد ثبوت النص عنده معذورا. وذلك ليس تقليد أحد من العلماء يعد عذرا عند الله تبارك وتعالى إذا تبين للإنسان أن هذا العالم قد خالف النص اجتهادا منه. فبعض الناس اليوم يقول: والله هذا قول فلان، خلاص يجده عذرا. نقول: نعم، قد يكون عذرا إذا كنت جاهلا ولم تعلم مخالفة هذا القول للنص، وأنت مأمور باتباع وسؤال أهل الذكر والعلم. أما بعد وضوح الحق واتضاحه لك بعد أن بلغتك النصوص، فلا يحل لك أن تعتبر بأنه قول عالم. وذلك قد قال بعض العلماء بعض الأقوال المخالف النصوص، وكانت أقوال بعضهم شاذة. فمن العلماء لو فتش الإنسان الأقوال المخالفة للنصوص مما اجتهد فيها بعض العلماء المتقدمين وجمعها وقال بها، كما قال العلماء: من تتبع شواذ العلم والعلماء تزندق. وهذا يفعله بعض الناس اليوم، يجي الثورة والخروج يترك النصوص البينة الواضحة الآمرة بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وإصلاح الأحوال والنصيحة للحاكم ولزوم جماعة المسلمين وترك هذه الأمور الثورية المفسدة، وجاءت بها النصوص وعمل بها السلف، ويعتبر قال فلان أو فعل فلان. نقول: وما قيمة قول فلان إذا خالف النص؟ وكان السلف رحمه الله يستعذرون أن يقول الإنسان قولا يخالف النصوص. لما أفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالتمتع في الحج وهو أن يجمع الإنسان في حجه بين العمرة والحج في سفرة واحدة هو حج التمتع. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفتي الناس بالتمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة كلهم بالتمتع إلا من كان معه الهدي. فكان بعض الناس يعارضونه بقول أبي بكر وعمر فيقولون قد قال أبو بكر وعمر، ولا شك أننا نعلم منزلة أبي بكر وعمر في الإسلام، وهما أفقه المسلمين وهم أفاضل المسلمين، ولا أفضل من أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أفضل بعد من عمر. مع ذلك عارضوا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقول أبي بكر وعمر وهما من هما في الإسلام. فماذا قال ابن عباس؟ تعظم أن يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد. فقال تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبي بكر قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر، أي معارضة النصوص لقول أبي بكر وعمر قد تكون سببا في الرجم، أن يرجم الناس وأن ترسل عليهم حجارة من السماء. فكيف من عارض الكتاب والسنة بقول من هم دون أبي بكر وعمر، بل بقول المفكرين وقول الجماعات وقول الجهال وغير ذلك؟ لا شك أن الأمر عظيم، ولكن هذا الأمر لا يستهان به البتة، لا يستهان، ولا يجوز أن يمكر من ليس مؤهل العلم أن يفتي الناس بخلاف المنصوص. نعم. قال أخبرنا العباس بن سفيان عن زيد. عن سفيان. أخبرنا العباس عن سفيان. قال أخبرنا العباس عن سفيان عن زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبدة بن أبي قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول قد رضيت من أهل زماني هؤلاء لا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم أرأيت أرأيت، يعني أنه يعيب انتشار الرأي في زمانه، وأن كثيرا من أهل العراق كانوا يفتون بالرأي، فكان يكره أن يسألوه وأن يسأله. قال لأن هؤلاء ليس عندهم نصوص، قال الله قال رسوله قال الصحابة، إنما أرأيت أرأيت أقيسة لا تستند إلى النصوص، فكان يكره هذا. قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن فدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم قط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم تلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا وقاه عن ابن ابي نجيح المجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام يريد بهذا الحديث ان يبين بان طريق الحق واحد، وأن القول في المسائل التي اختلف فيها الناس أن الحق فيها واحد، وأن الحق لا يتعدد، فما بعد الحق إلا الضلال، فكل قول يخالف الحق فهو قول مردود، وصاحبه إما أن يكون معذورا باجتهاده أو بتقليده من يصح تقليده إن لم يكن عالما، أو أن يكون آثما إذا خالف النصوص. وهذا يدل على إبطال ما يسمى اليوم باحترام الرأي الآخر ولو خالف النص، لأن اليوم يعدون أو يعد بعض الناس كل قول قاله أحد أنه رأي يجب أن يحترم. نقول نعم، قد يحترم قائله من حيث هو إن كان قائله مجتهدا، كالأقوال التي تنتسب لبعض العلماء ممن خالفت النصوص، لكن لا يكون القول في ذاته إذا خالف النص محترما. كيف يكون القول الباطل محترما؟ هل نحن مأمورون بأن نحترم الباطل المخالف للنص؟ لا. وبعض الناس اليوم عرضوا هذه الدعوة وقال لا بد أن يكون عندك ساعة أفق ولا بد أن تحترم الرأي الآخر. نقول نعم، نحن لا بأس أن تذكر أقوال مخالف النصوص وأن يبين مخالفته للنصوص، وقد يكون الإنسان معذورا بها، هذا نقول به ولا بأس. أما أن نعامل القول المخالف للنص معاملة الأقوال المنصوصة وأن نترك دعاتها يدعون إلى مخالفة النصوص، فلا شك أن هذا هدم لدين الله تبارك وتعالى، هذا يخالف ما أمر الله جل وعلا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فبين بأن صراطه واحد وأن السبل المخالفة سبل كثيرة متعددة لا حصر لها. وقال جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإذا طالما أن الحق قد اتضح فلا حجة لأحد أن يخالف النصوص. فمن جاء اليوم مثلا وقال والله يا أخي قد اجتهد بعض العلماء وخرجوا في زمن السلف وفعل فلان، نقول نعم قد يكونوا مجتهدين معذورين عند الله تبارك وتعالى، نحن لا نسقط مكانتهم، لكن نحذر من هذا القول وهذا الفعل. ومن قال به اليوم عزر وحذر منه وعوقب عقوبة شرعية تردعه وأمثاله، لأن هذا تغيير لدين الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين واحد، لم يجي بأديان مختلفة يختار الإنسان منها ما يشاء. فلا شك أن الآراء إذا خالفت النصوص فإنها لا تحترم من حيث هي. أما الآراء أو الأقوال التي ليس فيها نصوص فكثير من بعض المسائل الفقهية وغير ذلك يختلف فيها العلماء، لأنه ليس فيها نص يحسم المسألة وتختلف فيها أفهام العلماء. فهذه معاشة عاش معها السلف رحمهم الله، فكانوا يختلفون في مسائل كثيرة. هؤلاء من الأربع بينهم خلافات في مسائل فقهية متعلقة بالطهارة والصلاة والقضاء والأنكحة ونحو ذلك، في المسائل التي لا نص فيها هذه لا بأس بها، لأن أفهام الناس تختلف، وقد يثبت الحديث عند هذا العالم ولا يثبت عند ذاك، وقد يبلغ الحديث هذا العالم ولا يبلغ ذاك، وقد يأتي حديث ويظهر أن حديث آخر يدل على دلالة مخالفة فيختلفون في الجمع بين الحديثين، فهذا أمر واسع. لكن القصد هو أن الأقوال التي تخالف النصوص وتخالف عمل السلف فلا يمكن أن نسوغها في مجتمعاتنا بحكم الرأي واحترام الرأي الآخر، ولا بد أن يكون إنسان واسع الصدر أن يحترم الآراء وأن يجمع الآراء. فحوى هذه الدعوة أن نقول أن نجمع الحق والباطل، وأن نحترم الباطل كما نحترم الحق، وأن نترك الباطل يدعونا كما يدعو أهل الحق إلى الحق. لا شك أن هذا هدم للدين وتحريف له، وبهذا دخلت البدع إلى بلاد المسلمين. نعم. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عبد بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قلنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آلفا أمرا أنكرته ولم أرى بحمد الله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال فقال إن عشت فسترى. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبروا مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم إلا شيئا انتظارك أو انتظار أمرك. ما قلت لهم شيئا. قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم فبعدوا سيئاتهم وظلت لهم ألا يضيع من حسناتهم. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من زكاة بفتح النام حلقة. قال حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصلنا عنك به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدتوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أثر هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابهم لم تبل وآنيتهم لم تبسط، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى بملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد لخير أن يصيبه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا أثر عظيم يدل على فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيه فوائد كثيرة، وهو أثر يعزز السنة ويبين أثر البدعة. فهؤلاء قوم اجتمعوا في المسجد للذكر فعقدوا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون جميعا 100، هللوا 100 يهللون 100. فلما راهم الصحابي موسى رضي الله عنه ظاهر الامر انه خير لانه ذكر من جهتي، لكن الخير لا يعلم بالعقول، ولا يمكن ان يدعي ان هذا خير وانه طيب وانه محبوب برايه وبعقله، لا بد ان ياتي النص عليه وان يعمل به السلف. وهذا معنى قول ابي موسى رضي الله عنه قال رايت امر في المسجد انكرته، اي لانه لم يكن على عهد السلف، ما لم يكن على عهد الصحابه رضي الله عنهم، ما كان يذكرون ذكرا جماعيا. قال ولم ارى الحمد لله الا خيرا، اي ظاهره ذكر، لكن بهذه الصوره بهذا الاستماع هو امر منكر. فذهب الى ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما كلمهم ابو موسى، ولما ساله ما الخبر اخبره بالخبر، فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له فماذا قلت لهم. فانظر الى تادب ابي موسى مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود افقه منه. قال ما قلت لهم شيئا انتظار رايك، اي ما قلت طالب انك موجود، خشيت ان اتقدم اليهم بشيء وانت اعلم مني موجود، فلعلك تعلم شيئا اجهله انا. وهذا فيه أهمية الرجوع إلى العلماء فيما أشكل، وأن الإنسان لا يتقدم بين أيدي العلماء في حال وجوده كما يفعله بعض الناس اليوم، يتقدمون في الفتاوى ويفتون الأمة في المتلهمات وفي النوازل وفي الأمور الخطيرة التي يعم خطرها ويعظم أمرها، والعلماء متوافرون موجودون يمكن الرجوع إليهم، وهؤلاء يتقدمون بين أيدي الناس وينصبون أنفسهم مفتين، ولا شك أن هذا أحد أسباب الهلاك. ولذلك هذا أبو موسى رضي الله تعالى عنه ما تقدم في فتيه، وراء أمر أنكره، لكن طالما أن ابن مسعود موجود ويمكن الرجوع إليه انتظر، حتى قال ما قلت لهم شيء انتظار رأيك. وهكذا يجب على طلبة العلم وعلى الناس أن يرجعوا إلى العلماء لا سيما فيما أشكل عليهم، يجب الرجوع إلى العلماء لا سيما في النوازل والأمور العامة وما يشكل على الإنسان والمستجدات. فهذا أدب من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرت من عدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ لا شك أن هذا أمر منكر، وهذا يدل على بدعية الذكر الجماعي، أن الذكر الجماعي بدعة وضلالة، وأنه سيئة وليس حسنة. قال أفلا أمرت من عدوا سيئاتهم بفعل هذا وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم، أي مما فعلوه بموافقة السنة فلم يضيع عند الله، وأما هذا الفعل فهو سيء وبدعة وضلالة. ثم ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا فيه إنكار منكر، أن العالم إذا علم بمنكر معين فإنه يجب عليه أن ينكره طالما أنه تحت قدرته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ذهب إلى هؤلاء قال ما أراكم تصنعون؟ فقالوا يعني نحن نجمع حصن ونذكر ذكرا جماعيا، وهذا ذكر وفيه خير، هكذا يعملون أقيستهم وعقولهم في إثبات حسن الأشياء كما يفعل بعض الناس. والله الموالد طيب، الموالد نحتفل بالإسراء والمعراج، نحتفل بكذا، نصلي صلاة كذا، وما شابه ذلك من البدع والمحدثات. وأصل الدين إنما يؤخذ عما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وما نقله إلينا صحابته، هذا هو الدين، وليس الدين ما كان اختراعا من عقول الناس أو اجتهادا منهم مما لم يجري عليه عمل الصحابة. فكل ما لم يتعبده الصحابة فهو بدعة وضلالة، ولا يمكن يستقل إنسان أن يشرع شيئا بعقله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. فقال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم وعظهم قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكته، أي ويحك ما أسرع هلاك، أي الذي أنتم فيه هذا هلاك، هلاك للإنسان مبتدع وللعامة إذا سكتوا عنه. قال هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي عندكم العلماء ما بالكم تحدثون أشياء ليس عليها الصحابة، عندكم الصحابة وهم العلماء والأئمة بين أيديكم ممن نزل في وقت القرآن وعاين تنزيل القرآن وأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالكم ابتدعتم هذه البدعة ولم ترجعوا ولم تنظروا في عمل الصحابة. هذه قاعدة عامة، تدل على أن الإنسان لا يمكن يتعبد بشيء لم يتعبده الصحابة رضي الله تعالى عنه ولم تأتي به النصوص. فأنكر عليهم يعني ليس عندكم، يعني كأنه يقول ليس لكم لديكم عذر والعلماء متوافرون كيف تبتدعون؟ قال هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قريب العهد بالموت، قريب العهد لم يمت منذ سنين طويلة، قريب العهد أي قريب العهد بالرسالة وبالوحي، وآليته لم تكسر كناية عن قربه. ثم قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال. الذي فعلتموه إما أن يكون هدى لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة، فتكونون أنتم أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، لأنكم فعلتم من الهدى ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وغفل عنه الصحابة. أو لا شك أن هذا أمر خطير، أو أن تكون مفتتح باب ضلال، ليس عملكم الآخر عن أحد أمرين، إما أن يكون هدى ويستجب الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة لأنهم لم يعملوا عملكم فتكون أنتم أهدى منهم، أو أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة وأن فعلكم هذا مخالف لفعلهم فهذه ضلالة. والمراد هو الثاني، وهذا هو وهذه قاعدة وجواب عام يقال لكل مبتدع ويقال في كل بدعة. كل مبتدع جاء قال نحتفظ بالمولد، نقول إما أن تكون على ملة هي أهدى من ملة النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته، أو أن تكون مفتتح باب ضلالة ليس أحد. فإن قال أنا على ملة أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام فقد هذه ردة وكفر ومرغ من الدين، أو أن تكون مفتتح باب ضلالة. وهكذا في كل بدعة، كل بدعة في الناس لو أتوا قالوا الثورات ولا بد من الخروج والثورة وخروج العامة في الطرقات، نقول هذا لم يسلكه السلف. إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة الصحابة رضي الله عنهم كنت وأنتم أقوى من الحق منهم لأنهم خافوا وسكتوا ولم يعملوا عملكم فتكون أهدى منهم، أو أن تكون مفتتحي باب ضلالة. فهذا جواب جواب عام يصلح لكل بدعة. ثم قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا من الخير، يعني ما أردنا إلا الذكر، نحن يعني ليس قصدنا شرا وليس قصدنا نبتدع وليس قصدنا نخالف السنة صراحة، لكن أردنا الخير اجتهدنا. فكان جواب وكم من مريد الخير لن يصيبه، أي ليست نيتك الخير برافعة عنك المؤاخذة والمحاسبة عند الله، لأن العمل وإن نويت به وجه الله إن لم يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة وضلالة وهو مردود. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يرائي، أي لا بد أن يكون مخلصا. لذلك العلماء أجمعوا بأن العمل لا يكون مقبولا إلا أن يكون وفق السنة وبنية صادقة لله تبارك وتعالى صالحة لا يجب به رياء ولا جاها ولا سمعة ولا مالا ولا غير ذلك. فقال كم من مريد الخير لن يصيبه، أي نيتكم هذه لا تعفيكم من المؤاخذة، بل أنتم آثمون هالكون ولو نويتم خيرا. وبعض الناس اليوم يهور من البدع وأهل البدع، يا أخي الناس تريد الخير، يا أخي لا تغلط عليهم، نقول كيف لا نغلط وهم يبتدعون بدعة يترتب عليها تغيير الدين، تغيير الدين يترتب على بدعة طمس وعالم الدين، فإن بدعة إذا ظهرت ماتت مكانها سنة، فظهرت بدعتان ماتت سنتان، لأن البدع تقوم مقام السنة، فلا يمكن نترك الناس على هذا. فالشاهد أنه قال كم من الخير لن نصيبه، ثم انظر إلى فقهه وفراسته، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وهم الخوارج الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم قوم سيكون فيهم عبادة وزهد وصيام. قال للصحابة تحقرون صلاتكم أنتم الصحابة العباد إلى صلاتهم، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، عناك عباد زهاد. قال يقرؤون القرآن لا يجل تراقيها، أي لا يصل القلوب لا يفقهون قراءة من غير الفقه. قال يمرغون من الإسلام كما يمرغ السهم من رمية، أي السهم هذا الرمية الصيد كما دخل السهم في الصيد واخترقه وخرج منه، فهؤلاء دخلوا في الإسلام وخرجوا منه ولم يعلق الإسلام بهم في شيء ولم يعلق منه عليهم شيء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن هؤلاء وذكر هذه الصفة عبد الله بن مسعود، وهو أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز صراطيهم، أي يقرؤونه من غير فهم. وعمل هؤلاء لا شك أنه أنهم غير فهم، لأنهم أتوا وذكروا ذكرا جماعيا من غير فقه ولا فهم ومن غير دليل، فهم مشتركون مع أولئك في هذا الوصف، وهذا وصف مشترك لكل أهل البدع. ثم قال: وأيم الله ما أدري لعل أكثركم أو أكثرهم منكم، ثم تولى عنه. لعل لأن أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم كلاب أهل النار، شر قتلى تحت هذه السماء، شر الخلق والخليقة، هذا كله حديث الخوارج. قال: لعل أكثرهم منكم، مع أن هؤلاء كيف ابتدأوا في الذكر جماعة. ثم قال عمر بن سلمة: رأينا عامة أولئك الذين كانوا في الحلق يطاعنون يوم النهر مع الخوارج، أي هؤلاء تطورت به البدعة الخفيفة هذه كما يظنها بعض الناس اليوم، إلى أن أصبحوا الخوارج يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرونهم. ويدل على أن البدع تبدأ صغارا ثم تكبر، ومن هنا تكمن خطورة البدع، وأنه أنها تكبر. لذلك لا يجوز السكوت عنها، لا يقول سأل الله لا بدعة سهل يا أخي، لا تغلط كثيرا، أمر سهل خفيف. لا، هؤلاء ابتدوا بالحلق ثم انتهى بهم الحل المال إلى تكفير الصحابة وقتال الصحابة، فكان يقاتلون يوم النهروان، معركة النهروان التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج. وهذا من فقه وفراسة عبد الله مسعود، إن البدعة تكبر حتى آل فيهم الخروج، ولك لا تتهم البدعة أبدا، وعظم اتباع السنة أعظم تعظيمك من تهوينك للبدعة. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن حبيبي عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، نقول عبد الله مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، أي الأصل الاتباع، والاتباع معنى ذلك أن نبحث عن النصوص وأن نتبع ما جاء في النصوص وما جاء وما جرى عليه عمل السلف، ولا تبتدع. وهذا يدل على أن كل ما لم يجري عليه عمل السلف وما لم يستند إلى النصوص فإنه بدعة. فأي عبادة وأي فعل، سواء كانت عبادة في خاصة الإنسان كصلاة أو صيام أو ذكر أو صفة معينة، فإنها بدعة. كذلك فيما كان في عامة الناس كإصلاح الأحوال، أو تدعى الإنسان طريقة يقال هذه طريقة جيدة في تقويم إصلاح الحاكم، أو طريقة جيدة في إنكار المنكر، وهي طريقة محدثة مبتدعة لم يجعل عليه عمل السلف مع قدرتهم على ذلك لو كانت جائزة، فإنها بدعة. وإذا قال اتبعوا، أي ليكن شأنكم الاتباع، والمتبع إذا كان الدين مبنيا على الاتباع إذن يجب أن نسرف همه في اتباع النصوص والنظر في آثار السلف. إذا علم بأن هذا الدين ليس من عقلي أنا وليس من فكري، وأن الدين مبني على اتباع النصوص، إذن أنا ستكون همتي، ستكون همتي في اتباع النصوص والنظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة في آثار السلف وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأني كلما عثرت على شيء من ذلك اتبعته. لكن الذي يعجز عن ذلك هو الذي يظن أنه قد يبتدع شيئا من جراء نفسه ويكون أمرا حسنا. قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم، كفاكم الله تبارك وتعالى وأتم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم الله تبارك وتعالى الدين، حتى قال بعض الصحابة: والله ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولم يترك لنا طائرا إلا وقد حدثنا عنه خبر، ما ترك شيئا. وقال في حديث آخر: قال ما ترك أمر يقربنا إلى الله إلا أخبرنا به، وما ترك شيئا يبعدنا من الله ويقربنا من النار إلا حذرنا منه. فكل الخير قد جاء في الكتاب والسنة، ولا يحتاج الناس في أزماننا وفي آخر الزمان إلا إلى الكتاب والسنة ونصوص السلف رحمهم الله. وكل ما جد مما لم يجري ولم يقع في عهدهم أمر جديد فإنما يقاس على ما جاء في النصوص، فدار الدين كله حول النصوص. واتكفانا الله جل وعلا، ما قال أيها الناس تعبدوا بعقولكم، يلا كل واحد يشتغل بعقله ويتعبد ويخترع ما يظنه حسنا، ما جعل الله عز وجل ذلك عرضة لآراء الناس، وإنما قال قد كفيتكم طرق الهدى وكفيتكم طرق الحق وجعلت علامات ونصوص تتبعونها. ولا شك أن هذا راحة إذا علمنا أن الدين مكفي وأن الدين قد أوضحه الله، هذه فيها راحة الحمد لله. إذا نبحث عن النصوص، أما لو أحال الله جل وعلا الدين إلى عقولنا لكان أمرا شاق، وقد تختلف وقد نتنازع. ولذلك اتباع النصوص يجمع، والآراء تفرق المسلمين. إذا كان الدين عرضة لآراء الناس أو مبنيا على آراء الناس، أنا لي رأي وأنت لك رأي وذاك له رأي وذاك له رأي، وهذا سيؤول التنازع والاختلاف والتناحر. وأما إذا علمنا بأن الدين كله مبني أن الدين مبني على الاتباع، إذا خلاص إذا وقفنا على النص فرحنا به واتبعناه، وذلك من أعظم وسائل اجتماع المسلمين هو اتباع النصوص والوقوف على السنة. وهكذا جمع الله جل وعلا قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أفضل الهدي أي أفضل الطريق، أفضل الطريقة وأفضل مذهب وأفضل التدين هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله، هديه في عباداته، هديه في معاملاته، هديه في جهاده، هديه في أكله في شربه، أفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي أحد أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام طريقة. وشر الأمور أي أشر الأمور هو الأمور المحدثة محدثاته، هذه أخبث الأمور وشرها، ويدل على خبث البدع وأنها شر، بل إنها من أشر الشر، من أشر الشر البدع، شر الأمور كلها المحدثات، هي الأمور المبتدعة الجديدة، المحدثة الجديدة التي لم يجري عليها عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وكل بدعة ضلالة، أي ما في الإسلام بدعة حسنة، قال والله هي بدعة حسنة، من قال بحسنها؟ الحسن لا يعرف بعقولنا فقط، بل لا بد في حسن هذه الأمور أن نرجع إلى النصوص، طالما أنه أمر التعبد. العقل قد يعلم حسن الشيء لكن لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى تأتي به النصوص. فقول كل بدعة ضلالة هذا يدل على أن كل بدعة هي ضلالة، وأنه ليس بالدين بدعة حسنة قط، لأن كل نص في العموم نص، ومن قال أن من البدع ما هو بدعة حسنة فهو مضاد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وهذا يقول لا هناك بدعة هي حسنة؟ لا شك هذا محادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد بن عبيدة عن أبي إسحاق الفزاري عن أسلم الإخباري عن بلال بن عصمة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وكان إذا كان عشية الخميس ليلة الجمعة طه فقال إن أصدق القول قول الله عز وجل وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشقي من شقي في بطن أمه وإن شر الروائع روائع الكذب وشر الأمور محدثاتها وكل ما هو آت قريب. نعم، هذه الخطبة التي كان يقولها عبد الله بن مسعود هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بها، كل خطب النبي عليه الصلاة والسلام مفتتحة بها كله، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كل خطبه، خطب الجمعة، المحاضرات العامة، الوعظ، خطب النكاح، كل اجتماع يجمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ويخاطبه يقول هذا، لأن هذه فيها أصل الإسلام وهي بيان الطريق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الناس الطريق. اليوم الناس تركوا هذه الخطبة الجامعة المانعة العظيمة النفع وأخذوا يسجعون سجعا عند أنفسهم، فتجد الخطباء يخطب الخطبة الكثيرة لا يخطب بهذه الخطبة في مقدمة خطبته، وإنما يأتي بشجع من الكلام ويخترع كلاما من يصففه، ليس هذا هو الهدف. ولا شك أن التزام ذلك الذي التزمه النبي عليه الصلاة والسلام خير وأنفع للناس، خير التزم، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام التزم هذه الخطبة في خطبه كلها، ما بالك تتركها أنت؟ وبعض الناس يقول لا بد نغير شوي، يعني غير الرسول عليه الصلاة والسلام ما غير، تغير أنت يا أخي، التزمها فإن فيها تذكيرا للناس بهذه الأصول، حتى اتباع السنة، بيان أن الهدي هدي النبي وأن أفضل الكلام كلام الله وأن شر الأمور هي البدع والمحدثات وأن كل بدع ضلالة، هذا تذكير، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يرسم الطريق للناس ويذكرهم به في كل وقت يجتمع بهم. وقوله إن شر الرواية رواية الكذب أي شر الروايات الكذب التي لا تستند إلى الواقع والحقيقة، وكل ما هو آت فهو قريب، وكل أمر سيأتي فهو قريب، الزمان وإن طال فهو قريب، إنهم يرونه بعيد ونراه قريبا، فمهما عمر فإنه سيأتي عليك تقابل ذلك اليوم الذي وعدت به وستتذكر ما مضى كأنه ساعة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يقول الله جل وعلا للبشر منهم من عمر 100، 200، 300، 400، 500، 1000 وأكثر من 1000. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادي مرت هذه السنين كلها كأنها يوم أو بعض يوم. وهكذا كل ما هو أكثر فهو قريب، لا تستبعده. نعم. قال أخبرني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن حيث عن أيوب عن ابن سيرين قال ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنها. يقول ابن سيرين فقيه تابع، ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنها، أي أن البدعة إذا ابتدع الإنسان فإنها يتشربها قلبه، ويتشربها القلب تمكنت منه حتى أنه قل ما يرجع إلى السنة وقل ما يتوب مبتدع إلا من رحم الله. وذاك ما أذن الله لصاحب توب لصاحب بدعة أن يتوب، قال ابن الإمام أحمد رحمه الله، أي لا يوفق صاحب البدعة التوبة إلا من رحم الله. وذاك وهذا من أحد أو هذا يدل على خطر البدع، وأن البدع لو تركت وسكتنا عنها ودخلت قلوب الناس قل ما تخرج منهم، قل ما تخرج، كما قال جل وعلا أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي يشربوا في قلوبهم حب العجل، عبدوا العجل، صنعوا عجلا من حلي بني إسرائيل وعبدوه، ثم جاء ونسفر موسى عليه السلام وأحرقه وضعه في اليم، ومع ذلك بقي حب العجل الصنم هذا في قلوبهم. وذلك لما قيل لابن عيين رحمه الله ما بال الرجل إذا ابتدع تشبث بدعته، قال ألم تسمع قول الله جل وعلا أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أن البدع ظنات إذا دخل القلب استحكمت فيه وتشربها القلب. وذلك يخشى وقلما يتركها الإنسان. وهذا يدل على وجوب الدعوة إلى السنة دوما، وأن يكون الإنسان داعي إلى السنة محذرا بدعة، لا يتهاون بدعة أبدا، لا يتهاون، إن التهاون يعني انتشار البدعة وتغير الدين. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما قد حصل، أي كأنه لا يخاف على أمتي شيئا أعظم من هذا، أي حصل الخوف كله في الأئمة المضلين. الأئمة المضلون هم العلماء، علماء الضلالة والمنحرفون، أي من كانوا أئمة للناس وقد يكونون خلفاء وحكاما على ضلالهم وانحراف فيضلون ويغيرون أديان الناس. فكل من توج على الناس إما برئاسة دينية وهذه أخبث وأعمق، أو برئاسة دنيوية وكان ضالا فإن ضرره عظيم. ولذلك إذا تمكن أهل البدع من أن تمكنوا التصدر وصاروا أئمة الناس ورؤوسهم دب الهلاك. ولذلك لو استقرأ الإنسان التاريخ يجد أن أوقات الضعف التي مرت على الأمة الإسلامية بدءا من أول أوقات الضعف إلى يومنا سببها انتشار البدع، ولا تجد وقتا يذل فيه المسلمون ويدب فيهم الضعف والخور إلا وتجد أهل البدع قد رفعوا رؤوسهم في ذلك الوقت، ولا تجد فترة عز وتمكين إلا وتجد أهل السنة هم أئمة الناس. فذل المسلمين وهزمتهم مقترنة متزامنة مع ظهور البدع، وهذا معنى الهلاك، أنه إذا تمكن أهل البدع تمكن المنحرفون وأهل الضلال وعلماء الدنيا الذين يبغون بعلمهم الدنيا إذا تمكنوا أفسدوا الأديان، فصار مرجع الناس فاسدا منحرفا زائدا عن السبيل فوقع الهلاك. وذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الناس في هذا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عبد المنير عن حية بنت أبي حية قالت دخل علينا رجل بالظهيرة فقلت يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال أقبلت أنا وصاحب لي في مغار إننا منطلق صاحبي يبغي ودخلت أنا أستظل بالظل وأشرب من الشراب فقمت إلى نبينة حامضة ربما قالت فقمت إلى ضيحة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت، قال فتوسلته فقلت يا عبد الله من أنت؟ فقال أنا أبو بكر. قلت أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ قال نعم. قالت فذكرت غزونا خكعم وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية وما جاء الله به من الألفة وأقلام الفسرق، وشبك ابن عمي أصابعه ووصفه ودنا معاذ وشبك أحمد. فقلت يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال ما استقامت الأئمة؟ قلت من الأئمة؟ قال أما رأيت السيد يكون في حواره فيتبعونه ويطيعونه فما استقام أولئك. نعم، هذا قول أبي بكر لما سألت هذه المرأة وعلمت أنه أبو بكر، سألته ما بقاء، ذكرت ما كان الناس فيه من جاهلية من نزاع وخلاف وما حصل من ائتلاف، ائتلاف القلوب وجمع الكلمة بهذا الإسلام وهذا الدين. ثم قالت حتى متى ترى أمر الناس هذا، إلى متى تراهم مجتمعين، متى سيبقى؟ قال ما استقامت الأئمة. ثم سألته ما الأئمة؟ قال ما أما رأيت السيد يكون في الحواء أي في البيوت المجتمعة على الماء على أبار المياه وأماكن المياه فيتبعونه ويطيعونه؟ قال فما استقام الله. إذا كان سادة الناس مستقيمين، أي الناس إذا كان سادة الناس الذين يتبعهم الناس كانوا مستقيمين استقام الدين، وإذا انحرف سادة الناس وأئمة الناس انحرف الناس، لأن الناس تبع لرؤسائهم سواء رؤساء الدين والدنيا، تبع لدين ملوكهم، تبع لآراء علمائهم. وهذا يدل على أهمية أن يسود أهل خير الناس وأن لا يسودهم أهل الشر، ويدل أيضا على حرمة أن يمكن لأهل الضلال والانحراف أن يمكنوا سادة للناس أو أئمة أو مفتين. قال أخبرنا محمد بن صدق قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخيه عن علي بن أبطاط عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضوان الله عليه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، قال فرآها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا نوت حجة مصمتة. مصمتة أي نوت أن تحج وهي صامتة تتكلم. نعم. قالوا نوت حجة مصمتة. نعم، أي حال كونها صامتة. قال فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. قال فتكلمت فقالت من أنت؟ قال أنا من المهاجرين. قالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت فمن أي قريش أنت؟ قال إنك نسأول، أنا أبو بكر. قالت ما مقرنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ فقال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت ومن الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم مثل أولئك على الناس. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن باب رسول عن امرأة يقال لها عائدة قالت رأيت ابن مسعود رضي الله عنه ينصف الرجال والنساء ويقول من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول فإنكم على الفطرة. قال عبد الله السمت الطريق. عليكم السمت الأول، عليكم الطريق الأول، عليكم ما كان عليه الصحابة في كل شؤونه. واثقوا الصحابة في أفعاله، في إيمانه، في عباداته، لتكون عباداتهم كعباداته، وليكن أمركم معروف ونهيكم عن المنكر كأمرهم ونهيهم، وليكن جهادكم كجهادهم، وليكن لزومهم جماعة كلزومهم، وهلم جر. فعليكم الطريق الذي سلكه الأولون، سلكه الصحابة. قال فإنكم على الفطرة، أي هان هذا الطريق هو طريق الفطرة التي فطر الله عز وجل بها عليها العباد، فإن الله تبارك وتعالى فطر النفوس على معرفة الحق وإرادته وطلبه، لكن تأتي الأهواء فتصرف الناس عما فطروا عليه. فمن كان على الحق وعلى طريق الصحابة فهو على الفطرة. هذه وصية عظيمة كان مر بالتمسك بهدي الصحابة. وهنا كرق عليكم بالسمت الأول، أي أنه لا حق إلا وقد كان في عصر الصحابة، وأن من ادعى حقا بعد عصرهم أو دينا بعد دينهم أو عبادتهم ولم تكن على عهدهم فإنها باطلة محدثة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عيينة قال أنبأنا علي هو بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن حذير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم، يقول يهدم الإسلام زلة العالم، العالم ليس معصوما، قد يزل وقد يحصل بقوله المخالف للنص فتنة، ولذلك نحن مأمورون باتباع العلماء ما لم يخالف المنصوص، وقد يكون هو معذورا بزلته مجتهدا أخطأ مع قصده الحق وبذله الجهد في إصابة الحق لكنه قد زل، وهذا يدل على العلماء ليسوا معصومين. لكن السؤال هنا كيف تعرف زلة العالم؟ لأن هذه الكلمة اليوم كل واحد أراد أن يخالف العلماء يقول يا أخي يهدم الإسلام زلة العالم، فيأتي هو الشاب الغمر الصغير هو الذي يقول العالم زل وفلان زل وفلان زل. الآن هذه الكلمة يهدمه زلة العالم، كيف نعرف زلة العالم؟ تعرف زلة العالم بمخالفة العلماء له. فلا رأيت العلماء عشرة مثلا على رأي في مسألة مدلهمة عظيمة، ورأيت رجلا ليس في منزلتهم أو ليس مبرزا عنهم في العلم فخالفهم وقال بالقول الذي يخالف عمل السلف اجتهادا منه أو لأجل ظروف أحاطت به، فحينئذ نعرف زلته بمخالفة العلماء له. لا أنك أيها الشاب أو طالب العلم تعرف زلة العالم، وزلة العالم أن ينفرد بها هو. أما إذا رأيت العلماء كلهم على قول فلا يمكن أن تقول قد زل العلماء، وإذا كنت قد زلة عالم يعني عالم قد يزل، أما أن تزل يعني زل العلماء فلا شك أن هذا غرور. وهذا كما يقول اليوم الجهل والقاعدة وغيرهم من الجهال اليوم، إذا قلت لهم بين العلماء قد نهوا عما تأمرون الناس به وقد خالفوا كلامكم، قال لا هؤلاء علماء سلاطين هؤلاء، وغايته إذا كان متأدبا يقول يا أخي زلة علماء أو زلة عالم، يقول طيب عالم قد يزل، طيب اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة كل هؤلاء يزلون ولم يقم أحدهم بالحق وأنت عرفت الحق. لا لا لا أرى لا أعرف عجبا أعظم من العجب، لا أعرف عجبا أن يعجب الإنسان برأيه أعظم من أن يصم العلماء بأنهم قد زلوا وأنهم قد أصابوا. ولكن نحن نقول زلة العالم تهدم، لكن زلة العالم تعرف بمخالفة النصوص البينة وبمخالفة العلماء، لا تأتي أنت تحكم. فإذا علمنا بأن العالم قد خالف النص وخالف العلماء وأن العلماء في وقت قد خالفوه وبينوا خطأه فإننا نتبعه. واليوم قد يزل بعض العلماء في بعض المسائل ربما وقد حصلت فتن، فعالم مجتهد له وزنه ومكانته قد يقول قول يترتب عليه فتنة في بعض البلاد، ولقد حصل دون أن نسمي بعض الأحداث فيقول قولا فيه فتنة، فنأتي إلى الناس ونقول يا أخي هذا قول خطأ العالم نحترمه ونجله، لكن هذا قول خطأ يترتب عليه فتنة والعلماء كلهم خالفوه، بن باز بن عثيمين الأمة هذه كلها خالفته، قال لا هذا ليس عالما نحن نتبع عالما. هذا ليس اتباع العالم وإنما هذا اتباع الهوى، لأن هؤلاء إنما اتبعوا هذا ليس لأن الحق تبين من مقاله وإنما لأن قولا وافق أهواءه. ولذلك إذا رأيت العالم في الأمور العامة الأمور المتعلقة بالفتن بالجهاد وغير ذلك رأيت العالم يخالف عامة العلماء المعروفين بالعلم والديانة والفقه فلا شك أن الأمة أن ترتبط الأمة بقول أكثر العلماء أقرب إلى الصواب من أن ترتبط بقول عالم. وأنت في حياتك لو صيب إنسان بمرض خطير أو سيجري عملية قد تكون فيها حياته، ثم رأى أطباء عشرة من أكابر الأطباء يقول لا العملية خطيرة لا تقدم عليها وهذه مصيرها هلاك، ورأيت طبيبا في مثلهم لكنه منفرد قال لا أقدم عليها، أنا أسألكم بالله هل في أحد عاقل يقول لا أنا سأترك الأطباء العشرة هؤلاء وأذهب إلى من هو مثله؟ أبدا، العشرة كلهم يستمعون والله ما أفعل هذا. طيب في أمر الدنيا وعلى حياتك ما عندك إشكال، لكن في أمر الدين ممكن أن تقدم الناس على فتنة وتحثهم لأجل أن فلان قد قال هذا المقال وخالف أكابر العلماء والآخرين من أمثاله. فهذا معنى يهدم زلة العالم، وهذا يدل على أن العالم قد يزل ولا يجوز لنا أن نتبعه في زلته، فإن اتبعناه ضللنا. هو قد يكون معذور مأجور عند الله ونحن نكون تاثمين عند الله. وهذا لا نعرفه نحن بعقولنا وبعلمنا القاصر، إنما نعرفه بمخالفة العلماء له. قال: وجدال المنافق بالكتاب، أي يأتي منافق يجادل الكتاب، يضرب نصوص الكتاب والسنة، كما يفعل بعض الناس اليوم، جهال أو ناس ملبسون في قلوبهم مرض من أهل البدع وغير ذلك، يجادلون في القرآن. ولا شك أن هذا قد يفتن الناس به، يظنون أنه الرجل يسلب القرآن. قال: وحكم أئمة المضلين وقد مر. قال: أخبرنا هارون عن حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن محمد بن علي قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. لا تجالسوا أصحاب الخصومات الذي دأبهم الخصومة والمناظرة والنقاش والقيل والقال، وإنما جالسوا أصحاب النصوص الذين إذا جلست معهم ذكروا لك النصوص الكتاب والسنة، فقه القرآن وتفسيرهم، فقه الصحابة، ذكر الأدلة وكلام المفروض في النصوص في عمل السلف، هذا وقت جلسوا. أما تجد الإنسان جالس مناظرة مناقشة ودابهم المناقشة، فإن هذا من شأنها البدع، كما قال: بل هم قوم خصمون، هذا دابهم النقاش والخصومة ومراد الخصومات أهل البدع. قال: فإنهم يخوضون في آيات الله، يخوضون فيها بالباطل، يخوضون فيها بالباطل بآرائهم وأقمستهم وعقولهم الفاسدة، ويجعل عقله حكما على النص، لأن النص حكم على عقله. وهذا فيه مجانبه البدع وعدم مجالستهم، فضلا عن تمكينهم وإبرازهم وإظهارهم في الإعلام. لا شك أن هذا خطير جدا. قال: أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أبو سامة عن شريك عن المبارك عن الحسن قال: سنتكم الله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، اصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أفضل الناس فيما مضى وهم أفضل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إتراكهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، فصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذاكم إن شاء الله فكونوا. هذه وصية عظيمة من حسن، يقول: سنتكم هذه هي وسط بين من غلا فيها وجاوز الحد المشروع وبين من جفى عنه وقصر وترك بعضها، فالسنة وسط بين الغالي فلا غلو وزيادة وإسراف ولا تقصير. قال: فاصبروا عليها، الإنسان ما توقع على السنة صبر عليها، ولا يتجاوزها ويبتدع أمرا ولا يترك بعضها، إذا نحن لا نترك شيء من السنة ولا نتجاوزه إلى غيره. قال: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، أي في الوقت السابق كانوا أقل الناس وهم أقل الناس فيما بقي، هذا قول حسن في عهد التابعين، فماذا نقول نحن؟ قال: الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إتراكهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، أي لم تفتنهم الدنيا ولا تفتنهم البدعة، بل وقفوا على السنة وصبروا وتمسكوا بها. قال: وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلكم فكونوا إن شاء الله. قال: أخبرنا موسى بن الغالب قال: حدثنا عيسى بن موسى عن الأعمش عن عمارة ومالك بن الفارس عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. نعم، الاقتصار أي الوقوف على السنة والاقتصار عليها خير من أن تكون مجتهدا في البدعة. يعرض يجتهد في الصيام وفي قيامك على خلاف السنة، هذا لا شك أنه شر، والذي يقف على الفرائض فقط، يقف على الفرائض فقط أعظم عند الله أجرا ممن اجتهد في البدعة. ولذلك كان بعض الصوفية عندهم اجتهاد العبادة، كان عندهم اجتهاد بالعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بماذا؟ قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يقول ابن عباس: كنت إذا مررت بخيامهم سمعت لهم دويا كدوي النحل قيام ليل، وكانت جباههم كأضلاف الإبل، يعني كركب المعزة من كثرة السجود والقيام، مع ذلك هم شر قتلى تحت الإنسان، شر كلاوهما، شر الخلق والخلق، ما نفت تلك العبادة ولا ذلك الاجتهاد، لأنه استند على خلاف السنة، ومن وقف على الفرائض خير منه. فكذلك الإنسان يقف على السنة ولا يتجاوزها، ولا يغرنه اجتهاد من اجتهد إذا كان اجتهاد على البدعة والضلالة. نقف عند هذا عند المحاضرة في مجلس آخر هذا الشيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.